لاحقت دورية للشرطة سيارة رباعية الدفع كانت تمضي بسرعة مفرطة آخذة وجهة قنطرة مولاي الحسن على نهر أبي رقراق. كان تاجر مجوهرات قد أبلغ لتوه عن تعرضه لعملية سطو نفذها ملثمان. لما استوقفت السيارة عند حاجز أقامته شرطة سلا لم يعثر مع الضامنين على شيء، بينما أقر بأنهما خرقا قانون السرقة. ملفات بوليسية. الهداوي واللصوص، الحلقة الأولى. مساء الخامس من أبريل من العام 2001 بدأ تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس يجمع ما كان معروضا من حلي في واجهة متجره الكائن بشارع علال بن عبد الله بالرباط. لم يكن فيما يقوم به جديد، فقد دأب كباقي تجار المجوهرات على جمع الحلي المعروضة ووضعها في الصندوق الحديدي خشية تعرض المحل لعملية السطو. وبينما كان يهم بوضع آخر القطع في الصندوق الحديدي، اقتحم محله رجلان مقنعان. كان كل واحد منهما يحمل في يده مسدسا. لم يترك له فرصة للاستغاثة أو المقاومة. كان المقنعان قويي البنية، ولذلك تحاشى عبد الرحمن مواجهتهما. وضع أحدهما فوهة المسدس على صدغ التاجر، مضطره للإنقياد والاستجابة. سلمهم ما كان في الخزانة من مجوهرات، وبسرعة وضع تلك الحلي اللماعة في حقيبة جلدية وخرج مسرعين. ركب سيارة رباعية الدفع كانت مستوقفة في باب المحل وانطلق. خرج عبد الرحمن النحاس مهرولا، تمكن من تسجيل رقم السيارة ونوعها واتصل فورا بشرطة النجدة. غير بعيد كانت تمر دورية للأمن الوطني، تلقت الأمر وعرجت على شارع علال بن عبد الله، ثم توقفت عند متجر عبد الرحمن. كان الرجل واقفا بالباب، بدا شاحبا لهول ما تعرض له. قدم رقم تسجيل السيارة التي ركبها اللصان. كان الضابط ينقل تباعا تلك المعلومات إلى قاعة المواصلات. بعد وقت قصير تم الإبلاغ عن رصد السيارة التي كانت تسير بسرعة جنونية. تم ضبطها قرب شارع الجزائر، ثم أخذت وجهة قنطرة مولاي الحسن. لاحقتها سيارة شرطة ولم تتمكن من أن تدركها، وظل الطاقم الموجود على متنها يلاحقها ويتبع وجهتها. عبر قاعة المواصلات تم تدبير وضع حاجز على الطريق التي قد تسلكها السيارة المطاردة. لم يخف عن اللصين أنهما ملاحقان، ولما بلغ قنطرة مولاي الحسن ألقى الذي كان بجانب السائق بالحقيبة إلى ضفة نهر أبي رقراق، إلى موقع لم يكن مغمورا بالماء. لم يكن بمستطاع رجال الأمن الذين كانوا يلاحقون السيارة أن يتنبهوا إلى الأمر. عبرت السيارة رباعية الدفع القنطرة. في الجانب الآخر على مسافة نحو 200 متر كانت مصالح الأمن بسلا قد أقامت حاجزا. تم اعتراض طريق السيارة وتوقيفها والقبض على الرجلين اللذين كانا على متنها. سيقا إلى مقر الشرطة القضائية، وحين تفتيش السيارة لم يتم العثور على الحلي المسروقة. كانت الحجة المادية التي يتوقف عليها إثبات تورطهما في عملية السطو التي تعرض لها تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس غير متوفرة. العميد محمد الزيات الذي تولى هذا الملف لم يتمكن من الوصول إلى ما يؤسس عليه اتهام الظنينين، بالرغم من مواجهتهما مع الضحية. فقد صرح الذي كان يسوق السيارة بأنه كان مستعجلا لقضاء بعض الأغراض، ولذلك أفرط في السرعة وارتكب مخالفة لقانون السير. مضى إلى أنه يقر بارتكابه مخالفة، وأنه لا يعقل أن يكون ذلك سببا لاتهامه بالقيام بعملية السطو. لم يتردد في القول إن ذلك سيكون عملا سخيفا. لم يتم العثور مع الظنينين على المجوهرات المسروقة ولا على المسدسين اللذين قال عبد الرحمن النحاس إن اللصين استعملاهما لتهديده وإجباره على تسليمهما الحلية الذهبية. وجد العميد محمد الزيات نفسه في مواجهة شخصين لا شيء ثابت ضدهما سوى مخالفة قانون السير بالإفراط في السرعة. كان في قرارة نفسه ينزع إلى أن ما يدعيه تاجر المجوهرات لا يخلو من صدق. وضع الرجلين رهن الحراسة النظرية على البحث عن الحلي المسروقة يثمر. ولما انقضت المدة القانونية للحراسة النظرية لم يكن أمام العميد من خيار سوى تقديم الرجلين إلى النيابة العامة. ولما مثل أمام نائب الوكيل العام للملك تمسك بإنكارهما كل صلة لهما بعملية السطو التي يدعيها تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس. وبالنظر إلى عدم توفر أدلة إثبات فقد قرر ممثل النيابة العامة إخلاء سبيلهما لكن دون حفظ الملف، إذ أعاده إلى الشرطة القضائية مع أمر بمتابعة البحث. أحس العميد محمد الزيات بثقل المسؤولية التي ألقيت على عاتقه، وفي الآن نفسه كانت بالنسبة له فرصة إضافية لمحاولة إثبات صدق حسه كرجل شرطة. كان شبه موقن بأن الرجلين متورطان في عملية السطو. كان التاجر يقول إنهما وضعا ما استوليا عليه من حلي في حقيبة جلدية، ولكنهما حين أوقف لم يتم العثور معهما على حقيبة جلدية ولا على أي أثر من تلك الحلي التي اختفت. كان اللغز محيرا وكان يؤرق العميد الزيات. كان اللصان لما ألقيا من سيارتهما بالحقيبة الجلدية ينويان العودة إلى المكان واسترجاعها بعد أن يتخلصا من ملاحقة الشرطة، ولم يعلما أن الحقيبة حطت غير بعيد من مكان كان يوجد به أحد أولئك الذين دأبوا على ارتياد ضفة أبي رقراق بحثا عن الديدان التي يقومون ببيعها للصيادين الذين يتخذونها طعما. كان الرجل يدعى المختار بن جابر وكان معروفا بلقب الهداوي. ما أن رأى الحقيبة حتى أسرع إليها كان وحيدا في ذلك المكان. تراجع إلى جهة الجسر ثم انزوى بين الصخور وفتح الحقيبة. ذهل لما رأى، إنه كنز حقيقي كذلك الذي ظل يحلم به منذ سنوات بعيدة. وضع الحقيبة في عربة صغيرة كان يحمل فيها أغراضه. في تلك الليلة قال الهداوي إنه لن يتعب نفسه في نبش الوحل لاستخراج الديدان. غادر المكان وتوجه إلى كوخه القريب من ضريح سيدي موسى الدكالي في الحي الذي يحمل الاسم نفسه. لما دخل وأغلق الباب بإحكام وعلى ضوء شمعة فتح الحقيبة وأخرج ما كان بها: دمالج وسلاسل وخواتم من ذهب وأحزمة من ذهب ترصعها أحجار نفيسة كانت شديدة اللمعان تحت ضوء الشمعة. سافر الهداوي بخياله بعيدا، لم يعد يشتم تلك الرائحة النتنة التي تلازمه كلما مضى للنبش بحثا عن الديدان في ضفة أبي رقراق. لم يدر كم مر من الوقت، ولكنه في لحظة ما استعاد وعيه بالواقع. كانت الشمعة في أنفاسها الأخيرة. جمع الحلي وأعادها إلى الحقيبة. قرر ألا يتصرف فيها إلا بعد أن ينقضي بعض الوقت ويفكر مليا في مشروع يكفيه بؤس الحياة التي يعيشها. كان ينوي الرحيل عن سلا وضريح سيدي موسى الدكالي، وإلى أن يحين الموعد فقد أخفى الكنز في مكان عده آمنا. لم يكن اللصان يعلمان بالذي حدث بعد أن حطت الحقيبة الجلدية على ضفة أبي رقراق. كان العميد محمد الزيات يرى أن وضع الرجلين تحت المراقبة قد يفضي إلى فك لغز المجوهرات والحلي المسروقة التي تبخرت فجأة ولم يعثر لها على أثر. لم يتردد وعجل بتكليف إحدى الضابطات من مصلحة الشرطة القضائية بتتبع أثر الرجلين. كانت الأنباء تصله متتالية. لما أخلي سبيلهما لعدم توفر دليل مادي يثبت التهمة المواجهة إليهما، أبلغت الضابط عائشة الحمادي عن كونهما أعاد السيارة رباعية الدفع إلى شركة كراء السيارات، وأنهما صارا يتنقلان على متن سيارة صغيرة. سجلت الضابطة التي كانت على رأس فرقة من الباحثين أن أول تحرك للرجلين كان إلى ضفة أبي رقراق. لاحظ من كان يراقبهما أنهما كانا يبحثان على شيء ما، أمضي زهاء 3 ساعات. في اليوم التالي عاد وقد لبس أحذية مطاطية وصار ينبشان الطمي. بدا لمن يراقبهما أنهما لم يعثر على ما يبحثان عنه. كانت المعلومات تصل تباعا إلى العميد الزيات، وكان يرى في تردد الرجلين على ضفة أبي رقراق من جهة قنطرة مولاي الحسن ما يشجع على إبقائهما تحت المراقبة. كان يظن أنهما أخفيا شيئا ما في ذلك المكان، وأن ذلك الشيء قد يكون دليل إثبات ضدهما. لم يكن ليخطر ببال العميد ولا أي من الباحثين أن ما يحاول الرجلان استرجاعه هو ما سرقاه من متجر عبد الرحمن النحاس. وبالرغم من مرور 3 أيام على إخلاء سبيلهما، وبالرغم من أنهما ظلا يترددان على ضفة أبي رقراق خلال تلك الأيام 3، حيث كان يمضيان الساعات الطوال في البحث، فإنهما لم يعثر على شيء، فقرر أن يسلك سبيلا آخر علّه يفضي بهما إلى ما يبحثان عنه. غدا سنعرف ذلك. ملفات بوليسية. الهداوي واللصوص، الحلقة 2 والأخيرة. على مدى 3 أيام ظل الرجلان اللذان نفذا عملية السطو على جوهرية عبد الرحمن النحاس يترددان على ضفة نهر أبي رقراق في محيط قنطرة مولاي الحسن. كانا يبحثان عن تلك الحقيبة الجلدية التي ألقيا بها لما كانت الشرطة تلاحق سيارتهما، وكانت تحتوي على كل ما استوليا عليه تحت تهديد السلاح من حلي ذهبية نفيسة. وقد أثار ترددهما على ضفاف النهر انتباه هواة الصيد الذين يرتادون المكان، وبشكل خاص أولئك الذين ينبشون الوحل بحثا عن الديدان التي يتخذها الصيادون طعما. لم يتفطن إلى أنهما مراقبان. كانت الضابطة عائشة الحمادي التي أوكل إليها أمر الإشراف على مراقبة الرجلين تبلغ العميد محمد الزيات أخبارهما أولا بأول. كان رجالها يأتونها بكل تفاصيل وكانت تنقلها إلى رئيسها. تبين للعميد أن وراء تردد الرجلين على ضفة أبي رقراق سر قد يكون مفتاح حل اللغز المحير الذي يمثله اختفاء المجوهرات التي نسبت سرقتها إليهما. لم يكن العميد الزيات بكل التجربة التي راكمها في أسلاك الأمن الوطني ليستسيغ أن يفلت الضامنان من قبضة العدالة. كان شبه موقن أن الرجلين هما اللذان نفذا عملية السطو على تلك الجوهرية في شارع علال بن عبد الله. لم يكن له أن يصدع بما يعتقده إذ ليس بين يديه دليل إثبات. دليل الإثبات المفقود ذاك هو الذي جعل نائب الوكيل العام للملك يخلي سبيلهما. بعد أن أعياهما تقليب الوحل والبحث بين الصخور قرر أن يتقرب إلى أولئك المنقبين عن الديدان علهما يظفران منهم بما ينبئ عن مآل الحقيبة. غادر أحدهما المكان، امتطى سيارته ومضى إلى المدينة، قصد محلا لبيع الحلويات واشترى عددا منها وبضع قنينات من المشروبات الغازية. بعد أقل من ساعة عاد إلى ضفة النهر. بدون أي تمهيد دعي المنقبون عن الديدان لتناول قطعة حلوى. تظاهر الرجلان بأنهما يريدان الكشف عن سر ترددهما على ضفة النهر، وزعما أنهما أضاعا مفاتيح منزلهما في الرباط قبل 3 أيام. ثم استدرج بعض ممن تحلقوا حول علبة الحلوى للكشف عن الذي تغيب يومها. كانت لذيذة قطع الحلوى، وبسهولة نطق أحدهم أن الهداوي لم يظهر في المكان منذ 3 أيام. ومن هو الهداوي؟ سأل أحد الرجلين. اقترب منه الذي تكلم. إنه واحد منا يعمل هو الآخر في جمع الديدان لبيعها للصيادين. كان خلفه أحدهم ابتسم ابتسامة عريضة كشفت عن فم كاد يخلو من الأسنان، ثم قال: الهداوي يا سيدي رجل بدأ يتقدم به العمر، وهو يعيش بيننا منذ 10 سنوات. إنه يسكن كوخا بالقرب من ضريح سيدي موسى الدكالي. هل لك أن تدلنا على كوخه؟ إنه لا يبعد كثيرا عن مكاننا. ابتسم أحد اللصين، ثم بعد لحظات طلب من ذي الفم الذي كاد يخلو من الأسنان أن يرافقهما إلى كوخ الهداوي. كان أحد الذين تولوا مراقبتهما على صخرة في وضع صياد هاو، وما أن تحرك حتى اتصل بالضابطة عائشة الحمادي وأبلغها بذلك. في الجانب الآخر من الضفة كان أحدهم في سيارة مموهة يتبع خطوات الثلاثة. توقف ثالثهم بعد أن أشار إلى كوخ الهداوي. على الفور بلغت الضابطة بالأمر، وقد أول العميد محمد الزيات ذلك باحتمال أن يكون صاحب الكوخ شريكا لهما أو أنهما أخفيا ما سرقاه من حلي عنده. وبينما استمرت المراقبة اتصل العميد الزيات بدائرة الأمن الوطني في حي سيدي موسى بسلا، سأل عن رجل معروف بالهداوي، وبمساعدة المفتش المكلف بالاستعلامات علم أن الهداوي رجل في عقده السادس معروف في المنطقة، ويأوي ليلا إلى كوخ بجوار ضريح سيدي موسى الدكالي كما هو حال فقراء ومتشردين كثيرين يقصدون المكان ويستفيدون مما يجود به المحسنون من طعام. في ذلك اليوم لم يطرق اللصان باب الهداوي الذي صار بدوره محط مراقبة من الشرطة. بعد يومين عاد الرجلان، ترك سيارتهما غير بعيد ثم تقدم إلى باب كوخ الهداوي. لما فتح دفعاه إلى الداخل واقتحم الكوخ. ظل هناك زهاء نصف ساعة ثم خرج يجرانه نحو سيارتهما. ذهب به إلى مكان خال في شاطئ الأمم. انهال عليه بالضرب، ولعلهما لم يظفر منه بشيء لما أعاداه إلى مكان قريب من كوخه. كانت آثار الضرب بادية على وجهه. تريثت الضابط المكلف بالمراقبة، كان العميد الزيات يرى الإبقاء على الهداوي تحت المراقبة. صباح اليوم التالي خرج الهداوي من كوخه وتبعه مفتش إلى أن وصل إلى باب بوحاجة. واصل سيره إلى حي الحرارين حيث توجد عدة محلات لبيع المجوهرات. دخل أحد تلك المتاجر. لاحظ المفتش الذي تبعه أنه يعرض على التاجر خاتما من ذهب، وبينما كان التاجر يتفحصه اتصل المفتش بالضابطة عائشة وأبلغها بالأمر. حضرت بسرعة. كان التاجر يطالب الهداوي بوصل حيازة الخاتم. تدخلت الضابطة وسألته عن مصدره. ادعى أنه عثر عليه في ضفة أبي رقراق حيث يقوم بجمع الديدان لبيعها للصيادين. قبض على الهداوي وسيق إلى مفوضية الشرطة في سيدي موسى. باشرت الضابطة عائشة الحمادي استجوابه. أنكر كل علاقة بالرجلين اللذين اعتديا عليه. في تلك الأثناء استدعي تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس الذي كان محله قد تعرض للسطو مساء ذاك الخامس من أبريل من العام 2000. لما وصل عرض عليه الخاتم، أكد أنه من القطع التي سرقت منها. لم يتراجع الهداوي عن أقواله، إذ ظل يؤكد أنه عثر على الخاتم بينما كان ينقب على الديدان. قال بائع المجوهرات إن محله مؤمن على السرقة، وإن الخسائر التي تعرض لها تزيد عن 200 مليون سنتيم. أضاف أن شركة التأمين وافقت على دفع التعويض، وإنها تعرض مكافأة هامة على من يساعد في الوصول إلى اللصوص والتعاون مع الشرطة لاستعادة الحلي المسروقة. تقدم التاجر من الهداوي وقال له إنه سيعطيه 10 ملايين سنتيم إن هو تعاون مع المحققين. بلغت النيابة العامة بتلك التطورات، بينما قرر الهداوي البوح بما يعلم. قال إنه بينما كان في ضفة النهر مساء ذلك اليوم فوجئ بحقيبة تسقط غير بعيد عنه، كانت مملوءة بالحلي الذهبية. أخذها ثم مضى بها إلى كوخه قبل أن يخفيها في مكان آمن بين الصخور. كان يفكر في مشروع يخرجه من الفقر، وقد ظن أن الكنز لن يضيع منها لما باغته الرجلان اللذان ضرباه. علم منه المحققون أنهما هدداه بالقتل إن هو لم يعد إليهما الحقيبة لما يأتي إليه مرة أخرى. أيقن المحققون أن اللصين سيعودان إلى الهداوي، ولذلك تم إقناعه بالتظاهر بأن لا شيء حدث وأن يساعد في الإيقاع بهما. مساء ذلك اليوم عاد إليه، اقتحم كوخه، وبعد دقائق خرج يتقدمهما. توجه إلى صخور قريبة من الكوخ، وقف. كان أحد الرجلين ينهره. ثم وهو يتظاهر بالخوف منهما انحنى ينبش مكانا معينا بين تلك الصخور فأخرج الحقيبة، انتزعها منه أحدهما بقوة. في تلك اللحظة بالذات ظهر العميد محمد الزيات ومعه الضابط عائشة ورجالها. تم تطويق الثلاثة، صفد الرجلان واقتيد الجميع إلى مفوضية الشرطة. الآن توفر الدليل المادي الذي يثبت تهمة السطو المنسوبة إلى الظنينين. أحدهما كان يسمى عمر الطانجا ويعرف بالجن، رجل ذو سوابق، والآخر اسمه مروان الشيتا. علم المحققون منهما أنهما تعارفا في سجن الزاكي بسلا، حيث كان كل منهما يقضي عقوبة بالسجن. هناك اتفق على القيام بسرقة محل لبيع المجوهرات. كان الشيتا قد رحل قبل سنوات من فرنسا بسبب تورطه في أعمال سطو وسرقة. تم توثيق أقوالهما وقدما أمام الوكيل العام للملك بتهمة السرقة المشددة والضرب والجرح. ومع أن كل الحيلي قد ظهرت غير منقوصة، فإن تاجر المجوهرات عبد الرحمن التزم بوعده للهداوي، فجاءه بشيك بمبلغ 10 ملايين سنتيم. في تلك اللحظة فقط حكى الرجل قصته. كان بحارا في سفينة غرقت قبالة سلا قبل 20 عاما، كان من الناجين، لم يتمكن من العودة إلى مدينته العرائش، واتخذ من جوار ضريح سيدي موسى الدكالي مستقرا. بعد بضعة أيام مر على متجر عبد الرحمن النحاس. كان يرتدي ملابس جديدة وكانت لحيته مشذبة. جاء شاكرا مودعا. في ذلك اليوم عاد إلى أهله في العرائش. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.